بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من نعم الله علينا أن يسر لنا هذا المجلس المبارك مع فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر. نسأل الله أن يكتب خطواته وأن يرفع درجته وأن يجزيه عنا خير الجزاء. وفي هذا المجلس المبارك سيشرح الشيخ الأسباب والأعمال التي يضاعف فيها الثواب، وهو جواب للشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عن سؤال: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ فأجاب رحمه الله: الجواب وبالله التوفيق. أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى 10 أمثالها، فهذا لابد منه في كل عمل صالح، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل، فلها أسباب إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه أو آثاره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه الرسالة معنا المختصرة التي سنقرأها بمشيئة الله عز وجل بين صلاتي المغرب والعشاء في هذا المسجد المبارك، هي متعلقة بموضوع مضاعفة العمل الصالح بالحسنات. وهذه المسألة وهي المضاعفة فيها مسائل متعددة. قبل أن نبدأ بقراءة كلام الشيخ، أول هذه المسائل أن هذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس أن هدانا لهذا الدين، وقد رحم الله عز وجل هذا أو هذه الأمة بأن ضاعف لها في حسناتها وجازاها أعظم الأجور على أقل الأعمال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما مثلكم ومثل الذين من قبلكم إلا كرجل استأجر 3 أجراء، ثم لما انقضى عمل الأول أعطاه درهما درهما وأما الثاني فأعطاه دينارا دينارا، أو قال درهما درهما، وأما الثالث فأعطاه دينارين دينارين، فاشتكوا فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله عز وجل خص هذه الأمة بأن ضاعف لها ضاعف لها حسنات أعمالها، ودلها أيضا على المواسم والأمكنة الفاضلة التي تتضاعف فيها الحسنات. ولذلك جاء أن أهل الكتاب حسدونا على أمور، منها الكتاب القرآن، ومنها الدلالة على يوم الجمعة، ومنها يوم عرفة، ومنها مكة، وغير ذلك من الأمور التي يكون بها مضاعفة الحسنات. إذن مسألة المضاعفة هي من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وفضله عليها، وهذا من منة الله عز وجل وإحسانه بنا جل وعلا وهو الرحيم بعباده. المسألة الثانية المتعلقة بهذه المسألة وهي مسألة مضاعفة الحسنات، حيث عرفنا أن مضاعفة الحسنات من فضل الله عز وجل علينا وأنه من خصائص الأمة التي دلت عليه، فلنعلم أن هذه المضاعفة تختلف، فإن بعض الأعمال تضاعف مرة واحدة. إن ممن يؤتى أجره مرتين: الكتابي إذا أسلم، والقن إذا أدى حق الله عز وجل عليه وحق سيده. ومنه ما يضاعف 10 أضعاف، ومنه ما يكون أكثر من ذلك إلى 700 ضعف أو أكثر من ذلك، والله يؤتي من يشاء، والله يؤتي فضله من يشاء. وقد تجتمع هذه التضعيفات، فيضاعف لمن ضوعف له 10 أضعاف مرتين بأن يكون كتابيا فأسلم. فالكتابي إذا أسلم كل عمل يعمله يضاعف له لإيمانه، ثم يضاعف له بعد ذلك لكونه كتابيا وقد أسلم، وهكذا. وبعضها قلنا ضعفين، وبعضها 10 جاءت الأحاديث، وبعضها جاءت 700، وجاء بعضها أقل أو أكثر من ذلك، ومنها ما جاء مبهما، وهذا المبهم الله عز وجل هو الذي يقدره سبحانه وتعالى. وكثير من أهل العلم يقولون إن ما جاء في الأحاديث أن كذا أفضل من كذا وأن كذا يفضل كذا، قد يكون التفضيل باعتبار مضاعفة الحسنات، وذلك سيمر معنا أن الشيخ يريد من أسباب التفضيل ما كان الخبر فيه أنه أفضل وأنه يفضل غيره من الأعمال. وقد ذكر العلماء أن السيئة لا تضاعف، ولكن السيئة تعظم، وعظم السيئة يكون بعدم تكثيرها إلا بأعظم المكفرات لا بمطلق المكفرات، فإن الصغائر تكفرها بعض الأعمال، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، وبعض الأعمال التي جاء الحديث بإطلاقها أنها تكفر كل شيء إلا الشرك. وأما الحسنات فإن الحسنات يفضل بعضها بعضا بالكثرة، لأن الحسنات إذا كتبت لا تذهب إلا بمبطل الحسنات وممحي الأعمال وهي المبطلات. ولذلك ذكر أهل العلم أن ما جاء فيه أنه أفضل فإنه يدل على أنه أكثر حسنات وأنه أضعف. المسألة الأخيرة اختصارا للوقت، ما هي الفائدة التي يستفيدها طالب العلم من معرفة أسباب مضاعفة العمل والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ نقول فوائد كثيرة، منها أن يسعى المسلم للبحث عن الأعمال التي تكون أفضل من غيرها، وليتصف بالصفات التي إذا اتصف بها ضوعف له في أجر الحسنات. والفائدة الثانية وهي المسألة التي يسميها الفقهاء بمسألة التعارض، فلو تعارض عند امرئ عملان فأي العملين يقدم على الآخر إذا ضاق الوقت إلا عن أحدهما؟ وقد تكلم العلماء وتوسعوا فيما يتعلق بالواجبات وفيما يتعلق بارتكاب المحرمات، وقليل من كلامهم يتعلق بالمندوبات فيما لو أراد المرء أن يفاضل بين المندوبات. وقد نبه الشيخ تقي الدين وقبله العز بن عبد السلام أن هذا من دقيق العلم، وهو مسألة تفاضل الأعمال، ما الذي يكون بعضه أفضل من بعض، وأن لذلك قواعد متعددة. أضرب مثالين للإيجاز لضيق الوقت. أول هذين المثالين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، وفي نفس الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته السنن الرواتب. لذا قال أهل العلم أيهما أفضل، أن يصلي المرء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب أم أن يصليها في بيته؟ وقد جمع الإمام مالك جمعا لطيفا فيما نقله ابن يونس في الجامع، فقال ما كان من السنن لأهل المدينة فالأفضل أن يصلوها في بيوتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أهل المدينة وكان يصلي السنن الرواتب في بيته. وأما القادمون على المدينة والزائرون لها فإن صلاتهم السنن في المسجد أفضل، إلا أن يكونوا في بيوتهم فيحيون ما في بيوتهم من السنن، وهذا من جمعه، ولأهل العلم نزاع في ذلك. المثال الثاني، أن العلماء تكلموا عن الطواف بالبيت وذكروا أن القرب والدنو من البيت أفضل من البعد، وبينوا كذلك أن بكل خطوة يخطوها المرء في طوافه وفي سعيه للمسجد يؤجر عليه، فأيهما يكون أفضل، القرب من الكعبة أم البعد عنها مع كثرة الخطى؟ قال أهل العلم، هذا ذكره مرعي في الغاية وغيره، أن القرب أفضل لأنه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أردت أن أبين لك أن العلماء يستنبطون أحكاما، وهو من دقيق العلم الذي من الصعب بيان كامل قواعده في اليوم، عند مسألة تعارض المندوبات وأيها يكون أفضل. أما أهل الأصول فيتكلمون عن تعارض الواجبات وتعارض المنهيات وأيها يقدم. بدأ الشيخ في جواب السؤال الذي سئله ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها، فقال الجواب وبالله التوفيق أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى 10 أمثالها. من لطيف تعبير الشيخ أنه قال مضاعفة العمل، لأن العلماء يقولون إن المرء يؤجر على عمله، وقد يؤجر غيره على عمل ذلك الشخص، فيؤجر المرء على عمل غيره. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من دل على هدى كان له مثل أجر فاعل؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما أي في رمضان كان له مثل أجر ذلك الصائم. يقول أهل العلم: من كان وسيلة في العمل الصالح فإنه يؤجر على أصل العمل دون المضاعفة، وأما المضاعفة مرتين وعشرا وأكثر من ذلك فإنما تكون لمباشر العمل. هذه نبه إليها جماعة من أهل العلم، ولذلك الشيخ عبر قال: وأما مضاعفة العمل أي مباشر العمل. نعم، قد يؤجر شخص مثل أجره كمن دل على الهدى وعلم العلم وأفطر الصائم ونحو ذلك، لكن المضاعفة كما قرره جمع من أهل العلم استنباطا منهم واستظهارا من النصوص إنما يكون لمباشر العمل لا لمن كان وسيلة فيه. قال الشيخ: أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لابد منه في كل عمل صالح، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقول الله عز وجل: من اسم وصول بمعنى الذي، وهي من صيغ العموم بل من أقوى صيغ العموم، فتدل على أن جميع الذين يأتون بالحسنات أو بالحسنة الواحدة فإن الله عز وجل يضاعف له تلك الحسنة إلى عشر، وهذا من وعد الله عز وجل، والله يفي وعده، فإن الله عز وجل لا يخلف وعده. وأما إعادة فإنه سبحانه وتعالى كريم، فإن من كرم الله عز وجل إخلاف الإعادة بالعذاب، ولكن وعده لا يخلفه سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهو مراد السائل فقد تكون المضاعفة فوق العشر. قال: فلها أسباب، إما متعلقة بالعامل أو بالعمل أو بالزمان أو بالمكان وآثاره. هذه خمسة أشياء: المتعلقة بالعامل فيما يتعلق أولا بإسلامه فإنها شرط صحة عمله، أو يتعلق بتقواه، أو يتعلق بإخلاصه، أو يتعلق بحسن إسلامه، وسيأتي في كلام الشيخ. قال: وأما العمل نفسه فإن العمل نفسه باعتبار نوع العمل فإن بعض الأعمال تضاعف على غيرها، وسيمر معنا بعض الأحاديث التي نفس العمل مضاعف فيه الأجر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون العمل بنفسه سببا للمضاعفة إذا كان العمل على سنة، فإن العمل إذا كان على سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضاعف الأجر للعامل. قال: أو بالزمان كشهر رمضان والعشر الأواخر منه وليلة القدر والعشر الأول من ذي الحجة وغير ذلك من الأزمنة، أو بمكانه كمكة والمدينة أو المسجد الأقصى. قال: أو آثاره، آثاره أي ما يترتب على ذلك العمل من نفع متعد للناس وغير ذلك من الأمور التي سيشير إليها الشيخ. أحسن الله لك. فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله، بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه، كما ورد في عدة آيات وأحاديث بهذا المعنى، كقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين الله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وغيرها من النصوص. والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأهم أسباب المضاعفة، وذكر في ذلك سببين. قال: إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذين الأمرين هما شرط لصحة العمل وهما شرط لكماله معا. فإذا انتفى مطلق أحد هذين الشرطين انتفى صحة العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: كيف ذاك؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ليس خالصا لم يقبل، وإن العمل إذا كان خالصا وليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. فالمقصود من هذا أن هذين الشرطين قد يكون انتفاء مطلقهما يدل على، أو انتفاء مطلق أحدهما يدل على عدم صحة العمل. أول ما ينظر في صلاة العبد، أول ما ينظر في عمل العبد في صلاته، إن صلحت نظر في باقي عمله، وإلا رد عليه باقي عمله. الأمر الثاني قد يكون هذان الأمران شرط للكمال. كيف ذاك؟ أما الإيمان بالله عز وجل فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الناس ليس إيمانهم واحد، فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم أنه ليس، والسلف جميعا، أنه ليس إيمان أحدنا كإيمان جبريل وميكائيل وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. فإن الناس يتفاوتون في إيمانهم بالله عز وجل معرفة وتصديقا، ويتفاوتون كذلك باعتبار أفعال قلوبهم وجوارحهم وألسنتهم، إذ العمل داخل في مسمى الإيمان. كلما كان المرء أكمل إيمانا بالله عز وجل كلما كان ذلك سببا في مضاعفة حسناته وزيادة أجوره. والأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة وكذا جزء من الإيمان لا يكملان إلا بالعلم الشرعي. فأعلم الناس بالله عز وجل هم أتقاهم إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. ولذلك في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، أي نصف أجرها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى عد عشرها. قال الشراح: وهذا باعتبار هذين الأمرين، باعتبار إخلاصه لله عز وجل وما وقر في قلبه من كمال القصد له سبحانه وتعالى، والأمر الثاني باعتبار متابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، بدءا من افتتاحها إلى اختتامها، بل وتوابع ذلك من السنن والأذكار التابعة لها بعدها. إذن أريدك أن تعلم أن ما ذكره الشيخ أولا أن أهم أسباب المضاعفة هي الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، أن هذين السببين شرط لصحة العمل ابتداء، كما أن هذين الشرطين عند كمالهما يحصل به مضاعفة الأجر. وليس الناس سواء لا في إيمانهم بالله عز وجل ولا في علمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتقوى، فدل على أن العلم علة التقوى، فالعلم بالله وبأسمائه وبكتابه وبشرعه سبب لزيادة الإيمان وكمال متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي إلى العمل وهو الغاية، بأن يكون عمله صادرا عن إيمان، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع كما ورد في الآيات، أين خبر كان؟ فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة، يعني مراد الشيخ سيأتي بعد قليل، مراد الشيخ أن العمل إذا كان صادرا أن أو فبدأ أول فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة يدلنا على أن المرء إنما يؤجر على المتابعة وهو العمل المشروع، وأما العمل المبتدع فإنه لا أجر فيه، فإنما السنة ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك قالوا: فإذا كان العمل إذا كان من الأعمال المشروعة وهو المتابعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه، هذا القصد هو ما يتعلق بالقلب. وقد نبه ابن رجب في بعض كتبه أن الفقهاء للأسف لا يعنون بهذا الباب وهو مسألة القصد، ويحيلون على كتب السلوك فيما يتعلق بقصد العبد لربه جل وعلا، والناس ينقصوا أجرهم باعتبار القصد من جهتين: الجهة الأولى باعتبار الرياء، والرياء مبطل للعمل لأنه شرك، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء شركا، والشرك مبطل للعمل بكليته. والنوع الثاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قصد الله عز وجل بالعمل وقصد حظ من الدنيا معه، فيكون مريدا الله عز وجل ويريد شيئا من حظ الدنيا، وهذا الذي سماه بعض أهل العلم بالتشريك في النية. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فدل على أن قصد شيء من الدنيا في العمل الصالح ينقص الأجر، وأما من قصد بعمله رؤيا الناس أو سماعهم بخبره فهذا ليس له من الأجر شيء. وهنا فائدة تتعلق تكلم عنها الأصوليون، وهي مسألة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فعل كذا لم يقبل عمله. هل نفي القبول يدل على عدم صحة العمل أم لا؟ معنى قولنا إنه لم يقبل عمل لم يقبل فعله لم يقبل عمله بمعنى أن عدم القبول لا يثاب عليه، فهل يلزم من عدم الإثابة عدم الصحة فنأمره بإعادتها؟ فيها وجهان عند الأصوليين، والأصح من هذين الوجهين ما اختاره الشيخ تقي الدين، أن نفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة، فإن من الناس من يعمل العمل فيصح فيسقط عنه الوجوب فيسقط عنه الإثم حينئذ ولا يؤجر عليه شيء، وذلك مثل شارب الخمر، فإن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا لكن صلاته صحيحة ولا نأمره بقضائها. ومثله من سأل كاهنا فإنه لا تقبل له صلاة 40 صباحا لكن يؤمر بأدائها ولا يؤمر بإعادتها بعد ذلك. يقول الشيخ: وهو وحقق هذا القصد، بدأ يشرح معنى كمال القصد بأن يجعله هو الداعي إلى العمل، هذا هو الكمال، هذا هو مسألة التشريك. فإن من الناس من يعمل العمل لله عز وجل ويقصد معه شيئا من حظ الدنيا، ولكن يقول الشيخ: وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل، أي ما عند الله عز وجل يرجو أجره ويخاف من عذابه ويرجو رضاه سبحانه وتعالى. قال: وهو الغاية لعمله، يريد الثواب من الله عز وجل. قال: بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله عز وجل ورسوله. معنى قوله أن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله أي يقين بأن يكون هذا العمل لله عز وجل، فلا بد من تقدم الإيمان، ولذلك فإن الكافر لا يصح منه أي عبادة ولا يؤجر على أي عمل صالح، ولو تصدق بماله كله ولو قصد مكة وصلى بها ومكث بها وجاور فلا يؤجر على شيء منها لفقده هذا الشرط الإيمان بالله ورسوله. قال: وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشرع. إذن اسم كان أن يكون الداعي له وخبرها لأجل أمر الشرع، فلأجل أمر الله عز وجل امتثل الأمر، فيستشعر قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن من حين يسمع كلام الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يمتثل ويقتدي ويتأسى فيؤجر حينئذ. ولذا قال بعض أهل العلم: ما بلغتني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلتها لأجل أمر الشارع، أمر وجوب أو أمر تأس وهو الندب. قال: وأن يكون القصد منه وجه الله عز وجل ورضاه، كما ورد ذلك في عدة آيات وأحاديث، كقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. يقول: إن دخلت عليها ماء الكافة تكف عملها لكنها تزيد في معناها فتجعل معناها الحصر، فتكون دلالته نطقية عند جماهير أهل العلم، أي لا يقبل العمل إلا من المتقي. وكيف يكون المرء متقيا؟ قال الشيخ: المتقين في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة. إذن معنى قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، أي إنما يتقبل الله عز وجل الأعمال الصالحات ويأجرهم عليها إذا كانوا متقين، أي مؤمنين بالله متابعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن التقوى صفة ملازمة ولازمة، فتكون مع المرء قبل العمل، وتكون معه أثناءه، وتكون معه بعده كذلك. قال: وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا إلى آخره. الآية هنا شرط للقبول، ولذلك عندنا قبول عمل وعندنا مضاعفة أجر، فقد يقبل الله عز وجل العمل ثم يزيد على ذلك بالمضاعفة. والحديث الذي أورده الشيخ وجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يفعل هذين الفعلين في يوم واحد من الصيام والقيام فإنه يؤتى أجرين، مغفرتين، مغفرة للصيام ومغفرة للقيام، بل هناك مغفرة ثالثة وهو من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، فحينئذ ضعفت له المغفرة ثلاث مرات لأجل إيمانه واحتسابه، فإيمانه بأن كان عمله قصد به رضا الله عز وجل وحقق هذا القصد بأن كان داعيه إلى العمل، بأن يجعل ذلك هو الداعي له إلى العمل. قال: وغيرها من النصوص، وهي كثيرة جدا. وقد ألف ابن أبي الدنيا كتابا سماه الإخلاص، جمع فيه الآثار المتعلقة بمسألة الإخلاص لله عز وجل، ثم قال: والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. قول الشيخ الإخلاص الكامل يدل على أن الإخلاص ليس درجة واحدة بل هي درجات، ومن ذلك ما جاء عن الفضيل بن عياض أيضا أنه قال: إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص، فالناس يتفاوتون، فبعضهم أكمل إخلاصا وبعضهم أنقص من بعض وبعضهم أعلى من بعض. ولذلك كانت أعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب اليقين بالله عز وجل هي مرتبة الإحسان التي لا يصل لها إلا القلة من الناس. القلة من الناس من يصل إلى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استشعار هذه الصفة بصفة مستمرة في كل أحوال العبد هذا لا يصل لها إلا القلة والنوادر من الناس، وسيأتي في كلام الشيخ. المقصود أن الإخلاص درجات، وكلما زاد الإخلاص ضوعف الأجر. إنما يتقبل الله من المتقين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن العبد لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. أحسن الله إليك. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص. أحسنت. يقول: ولذلك كانت الأعمال الظاهرة، عبر بالظاهرة أي التي تصدر عن الجوارح من الكلام، من الأيدي، بطش اليد، مشي الرجل وغير ذلك. قال: تتفاضل عند الله عز وجل. عبر هنا بالتفاضل يعني إشارة لما ذكرته في أول الكلام أن المضاعفة يستدل عليها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفضل، فكل ما كان يفضل غيره فدل على أنه أكثر مضاعفة وتضعيفا. ولذلك قال الشيخ: كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص. وهذه هي الأعمال الباطنة، إذ القلب له اعتقاد وله فعل، وزاد بعضهم وله قول كذلك، فيكون للقلب أمران أو ثلاثة. وأفعال القلوب هي التعلق بالله عز وجل من الإخلاص والتوكل والاستعانة والتضرع له سبحانه وتعالى والتذلل له جل وعلا في سائر الأمور كلها. وذلك كان بعض الناس قد ضمنت له الجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك بعمل يعمله بجوارحه، وإنما كان ذلك بسبب ما وقر في قلبه مما يعجز عنه كثير من الناس من الإيمان ومن أفعال القلوب المتعلقة بالقلب. وهذا يدلنا على مسألة، أن الناس وإن كانوا في الشكل متقاربين إلا أنهم باعتبار ما في القلوب مختلفين. وأضرب لك مثالا، فقد جاء أن بعضا من الصحابة كان يوتر قبل أن ينام، وربما ترك الوتر أو ترك، لا نقول ترك الوتر، وإنما ربما ترك القيامة في آخر الليل. وجاء عن بعضهم كأبي بكر وغيره من كبار الصحابة أنه كان يوتر قبل أن ينام ثم يصلي آخر الليل ما يسر الله له. يقول ابن رجب: ولم يكن المانع لأبي بكر من أن يؤخر وتره لآخر الليل هو خشية النوم وغلبته عليه، وإنما الذي منع أبا بكر وكبار الصحابة، ولا أتكلم عن صغارهم فإنهم من النوع الأول، وإنما منع أبا بكر رضي الله عنه وكبار الصحابة من ذلك هو ما وقر في قلوبهم من كمال التوكل وانقطاع الأمل بالدنيا، فلربما قبضت روحه قبل أن يستيقظ آخر الليل. فلذلك من كمال انقطاع أمله كان يوتر أول الليل ثم يستيقظ آخر الليل فيصلي ما شاء الله عز وجل له شفعا. إذن انظر، هنا هما اثنان كلاهما يوتر من عادته أول الليل، لكن الأول خشية غلبة نوم، والثاني لكمال انقطاع لله عز وجل ورجاء. هذا معنى كلام الشيخ ما يقيم بالقلوب، وأمر القلوب أمرها عظيم. تفضل شيخ. أحسن الله عليك. ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه، ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص، وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك. هذه مسألة متعلقة بالترك. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: الترك يختلف عن الامتناع، فإن الترك إذا كان بنية أجر عليه، وأما مطلق الامتناع فإنه لا يؤجر عليه. ولذلك لما تكلموا عن الصوم، وهذه الفرق بينهم نبه إليه جماعة ومنهم الموفق في الروضة، لما قالوا إن الترك كيف يكون عملا ويؤجر عليه المرء وهو صائم لأنه يترك طعامه ويترك شهوته لأجله، وفي نفس الوقت تقولون إن الترك لا ينسب له فعل، نقول: الترك إذا كان بنية أجر عليه. ولذلك الصائم لا يصح صومه ولا يؤجر عليه إلا بنية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهذا له شواهد هذا الحديث. ومثله نقول سائر الأعمال، كل عمل، كل امرئ ترك شيئا من الممنوعات لأجل ما عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. وبناء على ذلك فنقول إن الترك نوعان: ترك محض هذا لا اشترط له نية وليس فيه أجر، فأنت الآن قد تركت الربا لأنك لم تنوي فعله ولم تنوي الشراء ولا البيع، تركت سرقة مال فلان فأنت لم تنويه أساسا، هذا ترك محض. والترك الثاني الذي يكون بنية، أن تتركه مع النية فتؤجر عليه. والنية التي تكون في الترك لتؤجر عليه أمران: نية عامة وهو معرفة أن هذا ممنوع ومحرم شرعا فتتركها لأجله، فتكون مستصحبا لهذه النية إما حكما أو ذكرا. والأمر الثاني النية الخاصة بأن يكون الداعي لأجل فعل المعصية حاضرا أمامك وتكون قادرا عليه، ثم بعد ذلك تترك هذا العمل لأجل ما عند الله عز وجل. إذن هذا ما يتعلق بالترك، متى يؤجر عليه العبد؟ أن من شرطه أن يكون بنية، وأن النية نوعان: عامة وهي فرع لمعرفة حرمة الفعل وهذه أجرها عند الله عز وجل علمه، والثانية مع وجود الداعي. وذلك يقول: وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك، فإن أحد هؤلاء ترك الوقوع في الزنا لما ذكر بالله عز وجل، فتركه لله عز وجل لم يفعل شيئا، فتركه لأجله سبحانه وتعالى. والثاني ترك إطعام ولده لله عز وجل لأجل بر والديه. والثالث ترك ماله الذي بيده لأجل من جعله بيده أمانة. وهذه ثلاث محبوبات للإنسان: الولد والمال والوطن. فمن ترك شيئا من هذه كان محرما عليه لله عز وجل أو مشتبها فتركه من باب درء الشبهات فهذا يضاعف فيه الأجر ولا شك. أحسن الله إليك. ومن أسباب المضاعفة وهو أصل وأساس لما تقدم صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير، فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى صراط الجحيم، وغايته أن يكون ضالا متأولا. بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى أن من أسباب مضاعفة الحسنات صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن صدق الاعتقاد في الله عز وجل وفي نعوت كماله سبحانه وتعالى والأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه هذا مما يضاعف فيه الأجر في سائر عبادات العبد. وقد صح عن جمع من السلف من الصحابة ومن بعدهم أن الاقتصاد في السنة أفضل من الاجتهاد في البدعة، وهذا أصل أصيل ما زال أهل العلم يدورون حوله، أن الاقتصاد في السنة أفضل من الاجتهاد في البدعة. وذلك تكلم من ألف من أهل السنة في ذكر أخبارهم ما يتعلق بأثر اعتقاد ما أخبر الله عز وجل ورسوله سواء في الغيبيات من صفات الله وأسمائه، أو الغيبيات فيما يتعلق بيوم القيامة، أو الغيبيات المتعلقة بما قبل ذلك، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور خاطب أمة الأمية، فهم يعرفون منها ما يعرفه العرب وعوامهم بذلك. ولذلك فإن كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ونقله عن عدد من علماء السلف المتقدمين أن أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. ولذلك فإن على الحقيقة أعظم الناس توقيرا في القلب في قلوبهم لله عز وجل هم أهل السنة، لأنهم آمنوا بما أخبر به الله عز وجل، لم يتكلفوا تأويلا، ولم يبحثوا ويسعوا في تحريف، ولم يغيروا ويتوقفوا في معاني كلام الله عز وجل. وكلما كان المرء أقرب لكتاب الله عز وجل وأكمل إيمانا به كلما كان أصح اعتقادا وأعظم أجرا عنده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء ونفع كبير، وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمالي والقولي، ومجادلة المنحرفين كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها 700 ضعف. أحسنت. يقول الشيخ من أسباب مضاعفة العمل أن يكون العمل نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء، يعني يغنيهم. قال كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمالي والقولي. وقد جاء في حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلوا المشركين أو جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم، فذكر أنواع الجهاد 3. قال ومجادلة المنحرفين كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. 100 في 7 أصبح المجموع 700 ضعف. وقد يزيد عن ذلك والعلم عند الله عز وجل باعتبار تعدد المضاعفات. إذن سبب مضاعفة النفقة في سبيل الله على مطلق النفقة أنهم حملوا في سبيل الله ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله أي في الجهاد بأنواعه الثلاثة المتقدمة. أحسن الله عليك. ومن أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال بما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحسن. بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الله عز وجل حينما بين أن النفقة في سبيل الله عز وجل أي في الجهاد تضاعف إلى 700 ضعف نظر إلى المعنى وقال إن المعنى هو الجهاد، والجهاد في ذاته إنما قصد لتعدي النفع للناس، فبين الشيخ أن الله عز وجل يضاعف باعتبار المعنى الذي جاء في هذا الحديث وفي غيره لكل من كان عمله متعديا. وجاء الحديث أن الجهاد بالأنواع الثلاثة القولي والبدني والفعلي، وذكر من أنواع الجهاد العظيمة الجهاد بالتعليم، قال ومن أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم. ومن خصائص هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرثون العلم من الكتب ولا يأخذونه من الصحائف، وإنما العلم عندهم يورث كابرا عن كابر، فهم خلفاء بعض يخلف بعضهم بعضا في العلم، كما أن الله عز وجل جعل بني آدم خلفاء يخلف بعضهم بعضا في الأرض، ففي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة يخلف بعضها بعضا في العلم. وقد جاء عن محمد بن سيرين أنه قال الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي، فدل على أنه يؤخذ في الحديث وفي الرواية ويؤخذ كذلك في الدراية والفقه وفي القراءة وغيرها. جاء عند الطبراني أن موسى عليه السلام مما أوحى الله عز وجل له أن أمة تكون أناجيلها في صدورها، فقال يا رب اجعلهم أمتي، فقال لا بل هم أمة بعدك، هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن القرآن إنما يحفظ في الصدور وينقل بالمشافهة والتلقي، وهذا مما يدلنا على أن هذا العلم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فينقله جيل عن جيل وكابر عن كابر. ولذا كان من أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه أو رجل غدا عالما أو متعلما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سعى وخرج من بيته ليتعلم آية من كتاب الله عز وجل كانت خيرا له من كذا وكذا من الدواب العظيمة. إذن العلم بالله عز وجل وتعليمه ولو لأصاغر الناس قبل أكابرهم من أعظم العبادات. يقول الشيخ فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال إذا أدى الحق الواجب لله عز وجل وهي الفرائض. وقد جاء في بعض الأخبار ما يدل على أن العالم يضاعف له العبادة، فقد جاء أن العبادة من العالم أفضل من العبادة من غيره، ومعنى كونها أفضل أن يضاعف بها الأجر، إما أولا باعتبار الإخلاص أو ثانيا باعتبار المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أن كمال العلم بالإيمان بالله عز وجل يكون بمعرفته وسماع كتابه وهو العلم به سبحانه، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم، والمتابعة لا تكون إلا بالعلم الشرعي. إذن سبب المضاعفة للمعلم لا لذاتها، فإن العلم قد يناله كافر وقد يناله منافق، ولكن العلم لأنه سبب لزيادة الإيمان بالله عز وجل وكمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا دليل على التفضيل حيث قال سهل، فدل على أنه أسهل من غيره وأقرب من غيره، مما يدل على فضل هذا الطريق على غيره من الطرق التي تؤدي لله عز وجل. أحسن الله عليك. ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها، كما ورد في الصحيح: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. نعم، حينما ذكر الشيخ أن من أعظم ما يستمر به الأجر هو العلم، وأن هذا العلم هو أفضل من غيره، أولا لأنه من الجهاد في سبيل الله ولأن نفعه متعدي، وثانيا لأن نفعه متعدي. وقد قرر العلماء جميعا أن فضل العلم تعلما أفضل وتعليما أفضل من بعض النوافل، حتى قال كثير منهم ومنهم أبو نصر بن الصبار: لأن أبيت ليلة أتعلم مسألة من العلم أحب إلي من أن أبيت تلك الليلة مصليا، أي نافلة لا فريضة، لأن الفريضة يجب أن تقدم على كل نافلة. قاس على ذلك الشيخ أمرا آخر، وهي المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين. هذه المشاريع قد تكون وقفا وقد لا تكون وقفا، وإنما تكون صدقة من الصدقات. فقال: إنه يتسلسل إحسانها ويستمر نفعها. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. هذا هو محل الشاهد، صدقة جارية، فإن الصدقة الجارية يؤجر عليها المرء في المرة الأولى، ويؤجر عليها في المرة الثانية، ويؤجر عليها في الثالثة والعاشرة، حتى ينقطع الأصل الذي حبس وجرت تلك الصدقة من ريعه ومنفعته. فدلنا ذلك على أن من أسباب المضاعفة تكرار النفع، فإن تكرار النفع وتعدد المنتفعين أعظم. قال: أو علم ينتفع به من بعدها، لداخل في العلم، والله عز وجل فضل بعض الناس على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ومن الرزق العلم، ومن الرزق الانتفاع بالعلم. فقد يكون رجل أعلم من آخر، والذي يكون أقل علما ينتفع به أكثر من غيره، فيحفظ على يديه الناس القرآن أكثر، ويعلم الناس معاني كلام الله عز وجل أكثر. إذن التوفيق بيد الله عز وجل، واسأل الله عز وجل دائما علما نافعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أربع، ومنها: وعلم لا ينفع. فدائما اسأل الله عز وجل العلم النافع لك في عملك واجتهادك، إنما العلم الخشية، وفي انتفاع الناس بك، واستعذ بالله عز وجل من العلم الذي لا ينفع. ثم قال: أو ولد صالح يدعو له، لأن هذا من تربيته لأبنائه. أحسن الله إليك. ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه به غيره، فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه، ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بهذا العمل فهذا لا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله لم يشاركه فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها. نعم، يعني من أمثلة ذلك: إذا كان المرء في مكان يقتدي به الآخرون، فإن بعض الصحابة لما بذل صدقته ثم اقتدى الناس وتتابعوا بعده اقتداء بعمله، فإن هذا من باب الدلالة على الخير، فيدخل في عموم من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. لا يلزم الدلالة باللسان، فقد يكون الدلالة بالفعل. وهنا مسألة نبه عليها جماعة من السلف، أن المرء يحرص على إظهار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إظهار دين الله. فكم من الناس من يكون جاهلا لا يعرفها إلا بتقليد ومحاكاة غيره عندما يراه، كما أن بعض الناس قد يكون عالما لكنه مستحي من إظهارها، فإذا أظهرها بعض الناس أظهرها الآخرون بعده. إذن عملك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإظهارك لدين الله عز وجل يكون سببا في مضاعفة أجرك وإثابتك أضعافا كثيرة، من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. نعم. ولهذا فضل العلماء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. نعم، وكلام العلماء كثير، وذكرت لكم بعض كلامهم، كقول أبي نصر بن الصباغ الشافعي: لأن أبيت ليلة أعلم العلم أو أتذاكر العلم أحب إلي من أن أصلي تلك الليلة. وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا أو أكثر فيما يتعلق بفضل العلم، لأن أثره متعدد. ومن الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير، كما إذا كان في كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين. فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سببا لنجاة العبد من العقاب وفوزه بجزيل الثواب. حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها كان الأجر عظيما. وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش فغفر لها بغيها شاهدة بذلك. نعم، يقول الشيخ إن من أسباب الأعمال مضاعفتها أن يكون له أثر عظيم، كأن يكون فيه إنجاء من مهلكة، مثل ما جاء عن عثمان رضي الله عنه لما تصدق قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره ما يعمل بعد ذلك، أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن العمل إذا كان فيه منجاة لأناس من مهلكة مثلا أو إزالة ضرر على أحد شديد فإن أجره يكون أعظم. ولذلك لما تكلم العلماء عن الصدقة أيهما أفضل، على القريب أم على البعيد؟ قالوا القريب أقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صدقة موصلة فيؤجر أجرين فيكون فيها مضاعفة. قالوا إلا أن يكون البعيد أشد حاجة وأشد كربا، فالصدقة على الأشد حاجة وعلى الأشد كربا فإنها تكون أعظم وأفضل من الصدقة على القريب الفقير. إذن من الأعمال المضاعفة أن تكون العمل في حاجة أشد. ولما تكلم العلماء في الزكاة قال أفضل من تبذل فيه الأشد حاجة والأكثر فقرا أو نحو ذلك من الأوصاف الثمانية المتعلقة بالزكاة. ثم ذكر الشيخ أن هذا حتى في البهائم، وذكر قصة المرأة البغي التي سقت الكلب فغفر لها بغيها بسبب سقيها ذلك الكلب، فدل على أن ما فيه إنجاء من مهلكة أو إزالة ضرر للمتضرر ولو كان ذلك حيوانا أو غير آدمي أو غير مسلم فإنه يكون كذلك سبب في مغفرة الذنوب ولو كان العمل قليلا. وهذا من أعظم الدلائل على رحمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، وكلما كان المرء أحسن لعباد الله عز وجل أحسن الله عز وجل إليه. ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام حسن الطريقة تاركا للذنوب غير مصر على شيء منها، فإن أعمال هذا مضاعفة كما ورد بذلك الحديث الصحيح إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نعم، هذا السبب حديث عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها. مر معنا في أول كلام الشيخ أن كل حسنة إلى 10 أمثال إلا التي لا تقبل، إلا التي لا تقبل فإنها تسقط المؤاخذة ولا يكون فيها حسنة ولا مضاعفة. قال إلى 700 ضعف. متى يكون 700 ضعف؟ إذا أحسن إسلامه. وهذا يدلنا على أن الإسلام فيه حد أدنى وفيه صفة إجزاء. فالحد الأدنى ما تقدم في صفة الإيمان وصفة الكمال، قلت الإجزاء قبل قليل وإنما نقصد صفة الكمال. وصفة الكمال أن يكون مع ما وقر في قلبه حسنا في جوارحه، فإن الإسلام متعلق بأفعال الجوارح. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فغالبا الإسلام يتعلق بأعمال الجوارح والإيمان يتعلق بأعمال القلوب. فأركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6. فلما عبر الشيخ هذا من تعبيره الدقيق أن يكون العبد حسن الإسلام أي في أعماله الظاهرة فيكون متأدبا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي دله وفي لباسه وفي حفظ بصره وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذه الأمور، هذا يدل على حسن الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسن إسلامه له بكل حسنة يعملها 10 أمثالها إلى 700 ضعف. هذا يدلنا على أن هذا السمت الظاهر التمثل والالتزام بالعبادات وغيرها مؤثرة ليس في ذاتها فقط بل تتعدى لكل عمل يعمله الآدمي يضاعف الله عز وجل به الحسنات. أحسن الله إليك. ومن أسبابها رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام، فإن الله تعالى شكور حليم. لهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعفا. قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. نعم، هذا الحديث أو هذه الآية هو كلام الشيخ، يفيدنا أن من الناس من يصطفيه الله عز وجل اصطفاء منه سبحانه، فيكون له مقام عالي عنده سبحانه وتعالى كأنبياء الله عز وجل أولا، ثم من خصهم الله عز وجل بأن كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يقنت منكن، الخطاب لزوجات النبي، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق ملء أحد ذهبا ما كان يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فانظر كيف الأضعاف الكثيرة لكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحبة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص، وهذا الحديث جاء بالمعنى الخاص. وأما المعنى العام فهو مطلق، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. وقضية أن ذاك الشخص أو غيره عنده عند الله عز وجل درجة، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يجوز أن نجزم لأحد بعد أنبياء الله عز وجل بهذه الدرجة إلا لمن أخبر الله عز وجل عنه، كزوجات النبي وأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عدا ذلك فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. فلا تؤمن على حي فتنة، ولا يؤمن على امرئ الغواية. فالعاصم هو الله، والحافظ هو الله، والواقي هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك العالم الرباني، وهو العالم العامل المعلم، تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله، كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم، لما يجب عليهم من زيادة التحرز، ولما يجب عليهم من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم. يقول الشيخ: وكذلك العالم الرباني. الرباني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. فلا يوصف المرء عالما ربانيا وهو لا يعلم الناس، فلا بد من تربيتهم، فلا بد أن يكون معلما. ولذلك العلم مع التعليم لا مجرد المعرفة فحسب، وإن كان الفقهاء يقول: الفقه هو معرفة الأحكام التفصيلية مع أدلتها. إذن هذا هو العالم الرباني، وألحق بذلك لأن هم ورثة الأنبياء، والأنبياء خصوا بمزيد فضل. قال: وهو العالم المعلم. نعم، الشيخ ذكر الثلاث: عالم وهو المعرفة، عامل بما عمل، معلم لغيره. وهذه القيود الثلاث كلها مهمة، والشيخ دقيق عليه رحمة الله غاية الدقة. قال: تكون مضاعفة أعمالهم بحسب مقامه عند الله عز وجل، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم، كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: هنيئا لكم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. بين بعد ذلك حذيفة أن من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به أو خالف أمره بأن عصى الله عز وجل فيكون ذنبه أعظم وعقوبته أشد. إذن الصحابة عقوبتهم أشد، أو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فإن عقوبته أشد من الكافر الذي يأتي بعده. وكذلك أيضا يعني معصية الصحابة في ظاهر كلام حذيفة كذلك. قال: لما يجب عليهم من زيادة التحرز بسبب العلم، ولما يجب عليهم من زيادة الشكر لله عز وجل. فإنه إذا أوتي المرء نعمة يجب عليه أن يشكرها، وقد أمر الله عز وجل بشكره في آيات كثيرة، ومن الشكر العمل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. وقد أمر الله عز وجل الأنبياء وأنبياءهم بعمل الشكر آل داود، ولذلك يجب حمد الله عز وجل على النعم، ومنها نعمة أن يرزق المرء العلم والعمل والتعليم. ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب، كما وردت بذلك النصوص. نعم، جاء في الحديث أن من تصدق بصدقة من كسب طيب فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه، أي حصانه الصغير. فدل ذلك على أن هذا يدل على مضاعفة الأجور في هذه، فالصدقة أجرها عظيم، وإذا كانت من كسب طيب فأجرها أعظم. والمعلم أن الكسب ثلاثة أنواع: محرم، وهذا لا يتقبل الله عز وجل، بمعنى لا يتقبل أنه لا يؤجر عليه العبد. والأمر الثاني أن يكون حلالا من كسب طيب، وهذا الذي يضاعف أجورا عظيمة. والحالة الثالثة أن يكون حلالا من كسب خبيث، ولا تيمم الخبيث منه، فدل على أن من الكسب الحلال ما هو خبيث. خبيث معنى أنه رديء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كسب الحجام خبيث، فهو ليس من الكسب الأطيب الحلال، وإنما هو دونه. ومن علامة هذا النوع الثالث إذا كان المال مشتبها لا يعرف طيب كسبه، فكلما كان المرء أطيب كسبا كلما كان أعظم أجرا في الصدقة وأنفع لمن طعم طعامه. وقد جاء أن سفيان بن سعيد الثوري دخل عند رجل فقدم له طعاما فأكثر من الأكل، ثم التفت إليه سفيان فقال إنه ليس لي حاجة إلى مزيد هذا الطعام، ولكني أعلم أنك إنما تكتسبه من حلال. وذلك فإن كسب الحلال أمره عظيم وشأنه على العبد ليس بالسهل. والحلال كما مر معنا ليس درجة واحدة بل درجات، وتكلموا عن هذه الدرجات ماذا يفعل بأقل الدرجة، بسطها جماعة من أهل العلم، والشيخ تقي الدين رسالة في ذلك. ومنها شرف الزمان كرمضان وعشر ذي الحجة ونحوها، وشرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثة، والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها كالصلاة في آخر الليل وصيام الأيام الفاضلة ونحوها. نعم، قال ومن شرف الزمان رمضان وعشر ذي الحجة، كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والعشر يدخل فيها يوم عيد النحر، لكن عيد النحر لا يشرع فيه الصيام لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه. وهنا قاعدة لطيفة، أن أهل العلم يقولون إن فضل الزمان لا يلزم منه فضل مطلق العمل، وإنما الزمان الفاضل إنما يشرع فيه ما شرع فيه، إلا أن يأتي دليل فيقول إن مطلق العمل في هذا الزمان فاضل، مثل حديث ابن عباس المتقدم. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، أي جميع أنواع العمل، فإن العمل دخلت عليه التي تفيد الجنس وهي الاستغراق والعموم، فإن كل الأعمال الصالحة من الصيام والصدقة والحج والعمرة وغير ذلك فاضلة في، بل هي أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة. لكن لما جاء اليوم العاشر منهي عن صيامه، وهكذا يقال في سائر أعمال السنة. يقول الشيخ: وشرف المكان، من شرف المكان المساجد الثلاثة مكة والمدينة والمسجد الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صلاة في مسجد هذه تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد. جاء في الزيادة إسنادها صحيح أنه قال: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه تعدل بمئة ألف صلاة. أقول هذا لما، لأن من أهل العلم من أوقف الصحة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام وسكت، ولذلك أخذ منه مالك أن أفضل، أن المفاضلة بين مكة والمدينة أن الصلاة في المدينة أفضل، لأن لم تصح عنده الزيادة بأن الصلاة تعدل مئة ألف صلاة في المسجد الحرام. فكان يقول قوله إلا المسجد الحرام معناه إلا المسجد الحرام لا تعدل ألف صلاة، فالاستثناء يعود للصفة ولا يعود لمطلق الصلاة والمضاعفة. ثم قال: والأوعاد الأوقات التي حث الشارع على قصدها كالصلاة في آخر الليل وصيام الأيام الفاضلة. قال رحمه الله: وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول المكمل مع الإخلاص للأعمال المنمي لثوابها عند الله. نعم، هذه الجملة هي تقرير لأن كل ما سبق يرجع للإخلاص والمتابعة، وهذه كلمة جامعة: إنما يتقبل الله من المتقين. أحسن الله لك. ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضة النفسية والمعارضة الخارجية، فكلما كانت المعارضة أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة. وأمثلة هذا كثيرة جدا، ولكن هذا ضابطها. نعم، هذه من الأمور المفيدة والعظيمة، أن من أسباب مضاعفة الحسنات وفضلها عند الله عز وجل أن توجد عند المعارضات النفسية، ما هي المعارضة النفسية؟ المعارضة أن يكون النفس تريد الوقوع في حرام، أو النفس تريد ترك أمر من المشروعات، واجب أو مندوب ونحو ذلك. قال: فكلما كانت المعارضة أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة، وأمثلة هذا كثيرة، ولكن هذا ضابطها. من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة العبادة في الهرج. فعندما يكون الناس مشغولون بأي أمر من الأمور، فإن الإنسان يحب أن ينشغل معهم في هرجهم، سواء كان قتال فتنة أو كان انشغالا ببيع وشراء أو غير ذلك من الأمور. فعندما يترك المرء هذا الهرج وينشغل بالعبادة كان ذلك أعظم. ولما جاء حديث السوق استنكر بعض أهل العلم هذا الأجر العظيم على هذا الذكر اليسير، مجرد تهليل الله عز وجل. ومع ذلك أجاب من قوى حديث دعاء السوق، قال بأن الناس إذا دخلوا السوق أصبحت دواعيهم للبيع والشراء والنظر في المبيعات عظيمة، ولكن المرء إذا تركها وذكر دعاء السوق فإن هذا يكون سببا لمضاعفة الأجر له، فيكون متوافقا مع المعاني الشرعية. وأكثر ما يعظم الله عز وجل على العبد به الأجر إذا عرضت عليه الفتن فامتنع منها، عرضت عليه رشوة فامتنع، عرضت عليه أمور من الأمور المحرمة من شهوات القلب أو الجوارح فامتنع منها لأجل ذلك، ولو في مجلس الناس فيه يغتابون أحدا فامتنع من ذلك، وزاده بإنكار ذلك بأن غير حديث المجلس أو بطريقة أو أخرى، فإن ذلك يكون أعظم في أجره ولا شك. وهذه النقطة عظيمة جدا، لكن لولا ضيق الوقت نكتفي منها كما ذكر الشيخ، أمثلتها كثيرة ولكن هذا ضابطها. نعم. ومن أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. نعم. قول الشيخ: وله ومن أهم ما يضاعف به العمل الاجتهاد في مقام الإحسان والمراقبة. مر معنى إشارة ذلك، فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قول الشيخ: الاجتهاد في تحقيق هذا المقام يدل على أن المرء قد يحققه في أوقات ويغفل عنه في أوقات أخرى، وكلما كان المرء أكثر ملازمة لهذا المقام ويجتهد ويجهد نفسه في تحقيقها كلما كان ذلك سبب في فلاح نفسه. ومر معنى أن زيادة الإيمان سبب في مضاعفة الأجر، وأكمل الإيمان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا مقام عظيم جدا، وهو من أعظم المقامات وأعلاها التي تكون للعباد. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قال: إن حضور القلب في العمل، نعم، فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أعظم، أي كل الأمور المتقدمة من الأشياء التي ذكرها الشيخ إذا كانت أقوى فإن الثواب يكون أكثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، أي كلما كان تحقيق مقام الإحسان أكثر وحضور القلب في العمل أكثر كلما كان أعظم، واستدل عليها بالحديث المتقدم. ولهذا ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة. نقف هنا. قوله إن الصلاة تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة هي الأركان الظاهرة، وهي الأركان الفعلية والأركان القولية. قال: وواجباتها الظاهرة والباطنة. الباطنة تعود حتى للأركان، لأن من الأركان النية، والنية باطنة، والواجبات منها العبادات القولية فإنها كذلك أيضا تكون واجبة. إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة. نعم. يقول الشيخ يعني تبينا لما جاء في حديث معاذ: إن العبد لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها إلى أن قال عشرها، أن هذا يكون بحسب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الإخلاص لله عز وجل. ثم الأمر الثالث وهو مقام الإحسان بحضور القلب فيها، فأن يحضر المرء قلبه في الصلاة فيعي ما في صلاته. وأقل حضور القلب، أقل حضور القلب قال أهل العلم، هو أن يأتي بالأذكار، وأما كماله فإنه يتفكر في معاني الأذكار فيكبر ويستشعر معنى التكبير، وعندما يقول سمع الله لمن حمده يستشعر معنى ذلك، فيستشعر هذه المعاني في الألفاظ التي يقولها. ومن الكمال أيضا في حضور القلب استشعار المقام الذي هو فيه، وقد جاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال إذا رفعت يديك في تكبيرة الإحرام فكأنما ترفع حجاب بينك وبين الله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يتنخم في صلاته فلا يتنخم في قبلة مسجده، وذلك استشعارا إلى أنه يستقبل الجبار سبحانه وتعالى. فاستشعار المقام أنه بين يدي الله عز وجل هذا عظيم جدا، واستشعار الأذكار وهيئتها، واستشعار الخضوع والتذلل لله عز وجل في السجود، هذا مما يزيد الأعظم عظم أجر الصلاة. وهذه منزلة يعني تحتاج إلى دربة واجتهاد كما قال الشيخ في أول كلامه. أحسن الله إليك. ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة قلبه وطمأنينته، وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل، فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن فإن الأعمال كلما كملت كان آثار فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار، وبالله التوفيق. نعم، يقول الشيخ في آخر كلامه إن من أسباب العمل من أسباب مضاعفة العمل حصول الأثر، وذلك بزيادة الإيمان ورقة القلب وطمأنينته. يقول إن الشخص إذا أقبل على العبادة وأصبح محبا لها فإن الله عز وجل يأجره أكثر، وهذه أخذ من ابن القيم، فقد ذكر ابن القيم المفاضلة بين اثنين: رجل يقبل على العبادة بقلبه محب لها راغبا فيها، وآخر يقبل عليها من غير ذلك الإقبال. قال فالأول أفضل وأعظم أجرا، وهذا معنى كلام الشيخ كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة إحسانه إلى ورقة قلبه وطمأنته. وقد قال وقد جاء في حديث ابن مسعود وروي مرفوعا: إنما العلم الخشية. فالعلم هو الذي يدل على الخشية، والصلاة هي التي تدل على أو تهدي إلى رقة القلب ولينه ونحو ذلك. قول الشيخ في آخر هذه الكلمة وبالله التوفيق يبدو أن الرسالة انتهت بذلك، ثم طرأ عليه أمر فزادها بعد ذلك فذكر فائدة بعد ذلك. ومن لطائف المضاعفة أن إصرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء. وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره. ذكره الشيخ هنا لطيفة، قال أول: ومن لطائف المضاعفة أن إصرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب. هنا لم يجزم الشيخ أن كل عمل كان على سبيل السر يضاعف، وإنما في أحيان دون أحيان، لأنه أتى بقد، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، وقد تفيد التكثير، لكن الغالب أنها تفيد التقليل. بناء على ذلك فيقول إن في بعض الأحيان يكون الإصرار بمعنى إخفاء العمل أفضل، وذكر استدلالا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وذكر منهم أيضا رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هذان اثنان أسر العبادة في البكاء وذكر الله عز وجل، والثاني في الصدقة. استدل الشيخ بهذا الحديث على مضاعفة العمل لأن مزيد الفضل إنما يكون لمزيد العمل. ومن أهل العلم من يقول إن الحسنات بعض أنواعها تختص بنوع إثابات، يعني مر معنا أن فضل العمل يكون بزيادة العدد، إلا أن بعض الحسنات تخص بنوع معين من الإثابة يوم القيامة، فقد يكون ذلك منه، وقد يكون من باب المضاعفة في الأجر. ثم قال الشيخ: كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة، كما تقدم معنا في كلام الشيخ قبل تقريبا صفحة أو نحو ذلك، حينما قال الشيخ: من الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع، نعم، من الأعمال المضاعفة العمل إذا قام به العبد شاركه به غيره، فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه. فهنا تعارض عندنا سببان من أسباب المضاعفة: الإصرار، وأن يكون هذا العمل إذا أظهره سبب لمشاركة غيره معه واقتدائهم به. فمن باب الترجيح بين سببي تفضيل العمل ومضاعفة الحسنات، قال: كما أن إعلانه قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء، قال: هذا يدخل في القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وهو الأصل. ثم بين الله عز وجل أنه يجوز إظهارها. أحسن الله إليك. ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال، وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب، وغيرها من الأعمال تبع لها، فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم. نعم، هذا آخر رسالة، وبذلك نكون قرأنا بحمد الله عز وجل كامل الرسالة. يقول الشيخ: مما هو كالمتفق عليه بين العلماء، تعبير الشيخ بكالمتفق لأن قد لو بحث الباحث لم يجده بهذا النص، ولكن معروف من كلامهم ومعروف من فحوى حديثهم، إذ من أطال النظر في كلام أهل العلم وأدمن فيه عرف فحوى كلامهم وتنبيهه ولو لم يصرحوا به، فإن للكلام فحوى كما تعلمون، وله دليل وهو المفهوم المخالفة، وله مساوٍ. وذلك يقول: كالمتفق عليه مما يفهم من كلامهم. قال: بين العلماء الربانيين، مر معنا أن العالم الرباني هو الذي يكون عالما عاملا معلما. قال: أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص، تعبيره بقوة الأوقات يدلنا على أن هذه الصفات المتقدمة المتعلقة بالشخص يجاهد المرء نفسه باتصافه بها في أوقات دون أوقات، فإن استطاع أن يغلب نفسه فيكون متصفا بها في جميع الأوقات، مما يترتب على ذلك أنه يؤدي العبادة ويعامل الناس بالبيع والشراء و يجلس في بيته وفي خلوته مع نفسه، كلها في حالة واحدة، وكلها مع مراقبة لله ويعبد الله كأنه يرى في جميع هذه الأوقات، أن هذا من أعظم ما تكون به المجاهدة للنفس ولا شك. قال: ومحبة الخير للمسلمين، فإن من مجاهدة النفس محبة الخير، وهذا الذي يبعثه على تعليمهم ودلالتهم والنصح لهم، فإن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال: مع اللهج بذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل مراد المصنف ذكره باللسان مع القلب، فإن أعظم الذكر ذكر اللسان والقلب، وذكر القلب هو الذي في الحقيقة يجعل الإنسان مراقبا لله عز وجل مخلصا له سبحانه، فيسبح الله عز وجل فقلبه ينزهه ويستشعر تنزيهه عن نقائص والعيوب، ويحمد الله عز وجل وقلبه يستشعر النعم وفضل الله عز وجل عليه في كل نعمه الصغيرة والكبيرة، ويكبر الله عز وجل وقلبه يستشعر عظم الجبار جل وعلا، وأن كل شيء في هذه الدنيا من نعيمها وملذاتها وشهواتها صغيرة، ويهلله سبحانه وتعالى فيفرد التوحيد والعبادة له سبحانه وتعالى. قال: لا يلحقه شيء من الأعمال، وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب وصدق، وغيرها من الأعمال تبع لها، أي تبع للإخلاص وهذه الصفات السابقة. قال: فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم. قرن المؤلف بين الإخلاص والإحسان والذكر يدل على أنها متلازمة، فلا يمكن للمرء أن يكون محسنا يرى الله عز وجل يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه، لا بد أن يكون قد سبقها إخلاص، ولا بد أن يكون معها ذكر لله عز وجل. فالذكر هو أقرب طريق للمراقبة والإحسان والكمال الإخلاص لله عز وجل. ونعني بالذكر ذكر القلب لا الاكتفاء بذكر اللسان. ثم قال هم السابقون، السابقون كررها للآية، المقربون في جنات النعيم، وهي أفضل من أهل اليمين. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا هذا المتن في الوقت المحدد تماما. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لوالدينا، وأن يرحمهما، وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يدفع عن المسلمين وعن أموالهم وأعراضهم وأبشارهم وأموالهم الأعداء والمتربصين، وأن يصلح ذات بينهم. وأسأله جل وعلا أن يحفظ وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يسدد أمرهم ورأيهم، وأن يجعل أمرهم في خير وسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.